يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب ثم أدبر يسعى فحشر فنادى